صمتك غارقا في دمعته، ما زال صوتك حاضرا في يقظتي، ما زلت أنت برغم موتك لم تزل بطلا النهاية من بداية قصتي. يغتالني شوقي إليك فينتهي، كيف قد ألقاك في بزقنطي. ما مات منك سوى زمانك، إنما رياك تحيا في زوايا مسنتي. ما ضاع أمك بالكلام، وإنما أنت بمهجتي. قليل هم الذين يحملون المبادئ، وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ، وقليل هذه الصفة الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم من أجل نصرة هذه المبادئ والقيم. فهم قليل من قليل من قليل، ولا يمكن أن يوصل إلى المجد إلا عبر هذا الطريق، وهذا الطريق وحده. فتمشي تغضب يأبى إلا أن يصاحبنا دوما بذكراه العبقة وصوته الشجيب، شهيد غاب عنا جسده، وما غاب عنا صوت الحق فيه. كم أثار فينا اللوعة والأشجان، وفجر في حنايا قلوبنا ينابيع الخشوع والإيمان. وها هو صوته ينتصب شاهدا على صدق كلماته وقوة تأثير عظاته. إنه البطل الشهيد أبو الزبير المدني، يشاركنا بهذا النشيد. إلى نكر الجهاد بكت عيون، وأزى سامع الدنيا دعاء، لهم بنهارهم كسر وفضل ودبر عندما يأتي المساء. كأنك حين تلقاهم كسوفا يقوله الرجال الأوفياء، ترى الأصحاب تأتوا بالمنايا يحيط نبيهم منهم وفاء. ما زلت أنت برغم موتك لم تزل بطلا النهاية من بداية قصتي. ما هو الصخور منازل وما ملك القلوب متاع الدنيا ولا عشق ولا نوم والحرير ينام الناس في ذات الوريد ونومه على طول الصفور وعطر الناس من كل دوار تطيب منه أنساب الأثير ورائحة الدخان له الوصول فأصب بالدخان شفا عصور وللبارود في الهيج عذير أردت من النذير ما زلت أنت برغم موتك لم تزل بطلا النهاية من بداية قصتي رجال كالمنون فأين منهم مفر للجبال المستطير يجيد أبراج أرض لتحفظه ويقضى في الجحور وما كل البروج ترد باسا وتمنع عنه ويلات المصير إذا جاءوه إذا جاءوه جاء الموت يسعى وإن قصفوه فمن حباب السعير فكم من هالك أرضاه صوت معا رمينا ومعا درجنا وفي ظل هذا الدين نشأنا ثم سموت صموت عني بعيدا وسبقتني شهيدا فكيف رحلت وكيف تواريت لقد أضناني فراقك وأبكاني ممشاك أبكاني ممشاك أخي وتهطل من عيني مائي فراد القلب بأن يثيب فراك وثيقا بولائي أبكاني ممشاك أخي وتهطل من عيني مائي فراد القلب بأن يثيب أراك وثيقا بولائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حذاءك أحشائي أطلبني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حذاءك أحشائي أطلبني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي لا تخبر أنك ستغادر تكفيني أنات سمائي ارجع فالهم يساورني وأكادوا كفا لعنائي في البعد سيضنيني أبدا إن لم تغشاني بلقائي كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي فالبعد سيضنيني أبدا إن لم تغشاني بلقائي كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي لا تنسى أنك لي أمل أبديه بخالص أشلائي أوقدت جناني والتهابت أطرافي وانكشف غطائي